إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 75 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، كنا قد وصلنا إلى قول الشارح في شرحه لكلام المؤلف الإمام الطحاوي حينما قال عن ربه تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بعد أن بين المقدمة النفيسة التي تبين كلام أهل الحق تجاه الألفاظ المجملة والمبهمة والألفاظ الحادثة وكيف يتعامل معها أهل السنة، وشرح قول الشارح أو قول المؤلف صاحب المتن وتعالى عن الحدود والغايات، وبين معنى الحد وما يحويه من معنى حق ومن معنى باطل، وكيف أننا نرد المعاني الباطلة ونثبت المعاني الحق، وبعد ذلك نقول للذي يذكر هذه الألفاظ نقول له: أثبتنا ما معك من حق، ورفضنا ورددنا ما معك من باطل، ولكننا نعيب عليك أنك تستخدم ألفاظا لم ترد في الكتاب ولا في السنة المطهرة، فعليك بالألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لم نظلمه ولم نرفض كل كلامه، فربما ذكر ألفاظا، هذه الألفاظ ألفاظ محدثة ولكنها تعبر عن عقيدة حق هو يعتقدها. الرجل يعتقد عقيدة حق، المعاني حق، ولكنه عبر بألفاظ حادثة. هذه الألفاظ الحادثة المجملة تحتوي معاني حق ومعاني باطلة مشتركة بين المعنيين. ماذا نفعل؟ لا نرد عقيدة الرجل أو عقيدة المتكلم، فعقيدته حق ولكنه أخطأ في التعبير، فماذا نفعل تجاه هذه الألفاظ المحدثة التي تحتمل المعنيين؟ نحق الحق ونبطل الباطل، ثم نقول له: أخطأت لا في اعتقادك ولكن في التعبير عن اعتقادك، فعبر بالألفاظ الشرعية لأنها هي الألفاظ التي رضيها الله عز وجل للتعبير عن عقيدة الحق التي شاء أن يبينها لنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين معنى الحد والغاية كذلك، ثم قال الإمام الشارح: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات، وهي الألفاظ التي قال الإمام الطحاوي فيها: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فبين الحد وما فيه من معنى مجمل وبينا الغاية، ثم يعبر اليوم عن الأركان والأعضاء والأدوات. يقول: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاء، النفاء الذين ينفون أسماء الصفات، صفات الله عز وجل، نفاة الصفات، يتسلطون بهذه الألفاظ. يعني يتسلطون، فيصبح لهم فيما يظنون أن لهم سلطان وأن لهم سلطة، فيتسلطون، يتسلطون، يتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه، وهو ده يكمن الخطورة. ولماذا عبر أصلا هؤلاء المتكلمون بهذه الألفاظ؟ إن وراء الأكمة ما وراءها كما يقال. فهم لماذا لم يقولوا تعالى الله عن الوجه وعن النفس وعن اليد وعن القدم؟ لم يستطيعوا أن يقولوا هذه الكلمات، لأنهم لو قالوها لظهر هدفهم وظهر غايتهم من نفيهم للصفات الموجودة في القرآن الكريم. فالله أثبت هذه الصفات، فهم لو قالوا تعالى الله عن أن يكون له وجه وتعالى الله عن أن يكون له يد، فحينئذ ماذا سيحدث؟ يكونون قد أنكروا ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فهم يأتون بألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة ويقومون بنفيها، فلما ينفونها من الممكن أن يتحمل أو يحتمل الأمر إيه؟ أقوالا وبوها. يقول لك: أنا أقول إن الله يتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات. تقول له: كيف يتعالى عن هذا؟ لماذا تقول هذا الكلام؟ يقول لك: يعني أنت عاوز تقول إن ربنا عز وجل يتكون من أركان، وهو الصمد الذي لا يتكون من أعضاء ولا يتكون من أجزاء، ده الأحد، الله أحد سبحانه وتعالى، الله الصمد لا يتجزأ، هذا بالإجماع. فكيف تقول أن لله؟ نقول: وإحنا ما قلناش إن لله أعضاء. يقولوا: واحنا بننفي هذا الكلام. يقولوا: طب ونفيتوا ليه؟ لماذا نفيتم هذا الكلام أصلا؟ ومن من العلماء قال بهذا الكلام حتى تقوموا أنتم في مقام النفي؟ وأنت حينما تقوم في مقام النفي معنى ذلك أن هناك من إيه؟ من أثبت هذا الكلام. واضح الكلام ولا لا؟ يقول لك: ما هم مجسم قالوا هذا الكلام. فيبقى أصبح سوقهم أو أصبحت سوقهم نافقة وبضاعتهم رائجة. واضح؟ فمن هنا استخدام هذه الألفاظ التي تحتمل معاني متعددة. وانظر إلى المبتدع كيف يستغل ماذا؟ يستغل اللغة والدلالات في اللغة، وأن هناك ألفاظ من الممكن أن تؤدي إلى عدة معاني، فمن هنا يأتون بها. ولذلك كان أهل السنة أعلم منهم وأحكم. فماذا فعلوا؟ فهموا بدع هؤلاء ومآل أقوال هؤلاء، فأوقفوهم عند حدودهم وبينوا لهم ما معهم من معاني حق ومن معاني باطلة، ثم حقوا الحق وأبطلوا الباطل كما أمر ربنا تبارك وتعالى. يقول: أن لفظ الأركان والأعضاء والأدوات هذا حينما ينفى يستغلونه كمقدمة، يقولك: مش انت قلت تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات؟ زي المسألة الرياضية في مقدمة تلزم بنتيجة على طول، بما أن إذا. ولذلك دايما نقول: لا تسلم بالمقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة، لابد انك تناقش في المقدمات. المقدمات احيانا تبقى انت قاعد سرحان كده بتسمع او تسلم بالكلام اللي يقال، فاذا بهذا الذي سلمت به قد افضى بك الى ان تذعن لما يقولونه كنتيجة. فلابد ما تسلمش للانسان في المقدمة، ما تسلمش في المقدمات بسهولة، دايما المقدمات نزع فيها والمقدمات ناقش فيها، ولا تسلم الا حينما يكون الحق واضحا كالشمس في رائعة النهار. غير ذلك لا تسلم. حينما يتكلم معك انسان بألفاظ مجملة، بألفاظ محتملة، تتوجد خيفة وتتحسس مواضع قدميك قبل ان تتحرك وراءه، وانما تثبت حتى ياتيك بكتاب الله وبصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح. حينئذ ابدا اسير، لان الطريقه قد اصبحت ايه؟ لائحه وبينه، واصبح الطريق الصراط مستقيما واضحا لائحا. اما ان يكون هناك اعوجاج، اما ان يكون هناك منحنيات، اما ان يكون هناك طرق، اما ان يكون هناك اقوال لا تعرف لها معاني وياتيك باناس من غير اهل السنه، فقف ولا تتحرك من مكانك. هو ده نهج اهل السنه والجماعه، حتى لا تضل وحتى لا تذل عن الصراط المستقيم الى ما يسمى ببنيات الطريق. وان رفض الاركان والاعضاء والادوات فيتسلط بها النفاق على نفي بعض الصفات الثابته بالادله القطعيه، يعني عندي ادله قطعيه اثبتت صفات لله، القران الكريم والسنه المطهره كاليد والوجه. لان اليد والوجه يقول لك ما دام ما فيش اركان ولا اعضاء ولا ادوات يبقى ما فيش وجه، ولابد نأول الوجه ونؤول اليد وندخل في تأويلات. يبقى كان الهدف من وضع هذه الالفاظ هو ايه؟ نفي صفات الله سبحانه وتعالى. تحضر، قال فيتسلط بها النفاه على نفي بعض الصفات الثابته بالادله القطعيه. طبعا مش هم هينفوا بالادله القطعيه، لا، دي بالادله القطعيه، ده ايه؟ الثابته، متعلقه بقوله الثابته لانها ثبتت بالادله القطعيه كاليد والوجه. قال ابو حنيفه، ودايما يقول ابو حنيفه، ليه ابو حنيفه؟ لان المؤلف كان حنفيا، وبعض الاحناف قد قاموا بشرح عقيده الطحاوي وكانوا على مذهب ابي منصور الماتريدي، فادعوا ان الامام الطحاوي كان على مذهب الماتريدي، وادعوا ان الامام ابا حنيفه كان على مذهب ابي منصور الماتريدي. هو مين الاكبر، ابو حنيفه ولا ابو منصور الماتريدي؟ ابو منصور الماتريدي يبقى هو الامام للامام ابي حنيفه. والائمه الاربعه ما خرجوا على نهج اهل السنه والجماعه، وبان ذلك في مقدمتنا لشرحنا على العقيده الطحاويه، بان ان الائمه الاربعه لم يكونوا على مذهب المتكلمين، بل حذروا من مناهج هؤلاء، حذروا منها تحذيرا شديدا. يقول قال ابو حنيفه، يبقى بيلزمهم بمين؟ بامامهم. الامام ابو حنيفه قال ايه؟ مش انتم بتزعنوا للامام ابي حنيفه ونحن ايضا نزعن للامام ابي حنيفه، مع ان احنا بنعتقد ان كل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكننا نقول نزعن لكلام الامام لاننا نعلم ان ابا حنيفه رحمه الله ما خالف اهل السنة والجماعة، وانما كان على نهج اهل السنة والجماعة، وهو امام من ائمة اهل السنة والجماعة. يقول قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر، له يد ووجه ونفس. يبقى هو بيثبت ما اثبته القرآن الكريم، له يد ووجه ونفس. وطبعا احنا قلنا قبل كده ان كتاب الفقه الاكبر لا يثبت اسنادا للامام ابي حنيفة، ولكن الاحناف تلقوه عنه بالقبول. ونقول ان من الف هذا الكتاب ووضعه على الامام ابي حنيفه لا نستطيع ان نقول ان كل ما في الكتاب مجذوب على ابي حنيفه، وانما هو لم يؤلف الكتاب، وانما معظم ما في الكتاب من كلام الامام ابي حنيفه. فالذين يقولون ان كتاب الفقه الاكبر لا تصح نسبته الى الامام ابي حنيفه، ليس معنى ذلك ان كل ما في الكتاب لا تصح نسبته الى الامام. الامام لم يضع الكتاب، ولكن كلاما كثيرا في الكتاب صادق النسبه الى الامام ابي حنيفه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما نيجي مثلا نقول الكتاب المغني لابن قدامه يشرح الفقه الحنبلي، كتاب الروضه للامام النووي يشرح الفقه الشافعي، هذه الكتب لم يؤلفها لا ابن حنبل ولا الشافعي، ولكن كلاما كثيرا مما في هذه الكتب سابقا النسبة الى الامامين ابن حنبل والامام الشافعي. واضح الكلام؟ نعم. يقول قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الاكبر، له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، نثبت الصفة لله. ولكن يعني انتم لما تيجوا مثلا تقول الكلام ده بنعيده بنكرره وندندن حوله حتى تثبت عقيدة اهل السنة والجماعة في الاذهان، لانها عقيدة يعني تعقد عليها القلوب، ليس هناك فيها شك ابدا، عقيدة، فلذلك ندندن حولها. يعني حينما نقول ان الله سمعتم في القرآن في الصلاة وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي هو الله سبحانه وتعالى، وانتم احياء، فهل حياتكم كحياة الله؟ ابدا، الله له وجوده ولكم وجودكم، هل وجود كوجودكم؟ ابدا. الله الغني وانتم فيكم اغنياء، هل غناكم كغنى الله؟ ابدا. فكما عقلتم ان لله هذه الصفات ولا يشابه احدا من خلقه ولا يشبه احد من خلقه، فكذلك يقول في بقية الايه الصفات، فكذلك نقول له يد ليست كأيدينا، وله وجه ليس كوجوهنا، وله نفس ليست كنفوسنا. المسيح بيقول له كما في سورة المائدة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ولما يقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. لا تدخل نفس الله عز وجل في هذه الكلية، مش كده ولا لا؟ كل نفس ذائقة الموت، لكنك لا تستطيع أن تقول أن الله ينطبق عليه ما انطبق على كل النفوس في هذه الآية، لأنه الحي الذي لا يموت سبحانه، مش كده ولا لا؟ أما بقية الخلق فيجوز عليهم الموت ويجوز عليهم الفناء ويجوز عليهم العدم. فأنت حياة بين موتتين أو عدمين، أنت حياتك بين عدمين أو بين موتتين. أما الله سبحانه وتعالى فهو الحي الذي لم يسبقه حي على الإطلاق، حياته أولية ليس لها بداية، وحياته آخرية سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ليس ربنا سبحانه وتعالى كان معدوما فحدث، وإنما هو الذي أحدث كل الموجودات، وهو الأول سبحانه وتعالى، فليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انتهاء سبحانه وتعالى. فقال: فهو له صفة بلا كيف. نحن لا نعقل كيفية صفات ربنا تعالى. لماذا؟ لأنه لم يكن له كفوا أحد، ولأنه ليس كمثله شيء، ولأنه سبحانه وتعالى لا نحيط به علما ولا يحيطون به علم، وهكذا. فيقول: ولا يقال، ده الإمام أبو حنيفة اللي يقول كده، ولا يقال إن يده قدرته، إن يده قدرته ونعمته، كما يقول المؤولون، يقولون اليد بمعنى القدرة، ويقول بعضهم اليد بمعنى النعمة. فيقول الإمام أبو حنيفة: ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة، لأن فيه إبطال الصفة، لأن هذا تكذيب لمن؟ تكذيب للقرآن الكريم. ده كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وراجع الفقه الأكبر بشرح الإمام علي القاري رحمة الله عليهم جميعا. قال الشارح: وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في سورة صاد، يقول الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لم يقل له لمن خلقت بيدي، وإنما قال لإيه؟ لما. الفرق بين من وما، إن ما ينظر إلى الصفة فيها، كما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولم يقل فانكحوا من، لأن هناك فرق بين من وما. من يبقى بطاع الشخص لذاته، أما ما فنراعي ماذا؟ الصفة التي ارتبط الحكم بها وأصبح الحكم مناط بها. ولذلك قال هنا: ما منعك أن تسجد لما، ما ليه جاءت بعد ذلك وفسرت بماذا؟ خلقت بيدي. فأنت يا إبليس أمرت بأن تسجد لما؟ لا، لما خلقت بيدي. يبقى مراعى الصفة مش مراعى الذات، نفس آدم، وإنما آدم يؤمر إبليس بأن يسجد له، وأمرت الملائكة بأن تسجد له، لا لذاته ولكن لماذا؟ للصفة التشريفية التي شرفه الله بها، ألا وهي اختصاصه بأن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى. يبقى آدم خلق غير سائر البشر، آدم فريد في خلقه، خلقه الله بإيه؟ بيديه. واضح؟ فآدم له خصيصة، آدم له تشريف معين، خلقه الله إيه؟ بيديه. ولذلك أمور معينة لها اختصاصات. آدم خلق بيدي ربنا تبارك وتعالى، والتوراة كتبت بيد الله عز وجل، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكذلك غرس جنة عدن بيده. فدي اختصاصات تشريفية. ولذلك لما قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يبقى أنت أمرت بالسجود مش لآدم لذاته أبدا. آدم ليس فيه صفة ذاتية تقتضي أن يسجد له، وإنما السجود كان لماذا؟ لأن الله شرفه بأنه خلقه بيديه. ولذلك إبليس المدلس المزور، إمام المزورين وإمام المدلسين، يقول لربه سبحانه وتعالى: أأسجد لمن خلقك طينا؟ شفت الموضوع؟ أقول ما منعك أن تسجد لما؟ هو يرد يقول إيه؟ أأسجد لمن؟ ما قالش لما، لمن خلقت طينا؟ يعني تريدني أن أسجد لذاك؟ شوف، بص التدليس وبص التدوير، ودي دايما. ولذلك لما يقول له إيه؟ ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، هذا تدليس وتزوير. ولذلك قال الله: هذا التزوير لا يليق في التعامل مع خالق الخلق جميعا سبحانه وتعالى. فبقول له ايه؟ بيقول لربه: انظرني الى يوم يبعثون، يريد ان يفر من الموت. فقال الله تعالى: انك من المنظرين، بس مش زي ما انت بتقول، لا زي ما انا بقول، انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. مش لان يوم البعث مفيش موت في النفخة الثانية، فيريد ان يؤجل الى النفخة الثانية حتى لا يقبض. فالله يقول الى يوم الوقت المعلوم، واضح؟ اللي هو نفخة الايه؟ الصعق الاولى. فهنا نفس الكلام، الله يقول له: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ طب هنا بيقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت، ونسب الخلق لمن؟ لنفسه. ثم قال: بيدي. خدوا بالكم من دي، نسب الخلق لمن؟ لنفسه. خلقت تاء الفاعل تعود على من؟ على القائل سبحانه وتعالى. لما خلقت بيدي دي هنرجع لها، هنعوزها، بوضحها عشان هنعوزها دلوقتي. ثم قال: والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. طب ولما يقول ارض جميعا قبضته، القبضة دي لا يجوز في اللغة العربية الا على اليد، يبقى ازاي تؤول اليد بالنعمة او تؤول بالقدرة؟ فقال: قبضته يوم القيامة، يعني في قبضة الله. ثم قال: والسماوات مطويات بيمينه. فاليمين لن تكون الا عن ايه؟ اليد، اليد اليمنى. وكلتا يدي ربي يمين. ولذلك الحديث اللي بيقول يده اليمنى ويده الشمال، هذه الرواية شاذة لم تثبت، بل الثابت الصحيح كلتا يدي ربي يمين من اليمن. مؤصل اليمين والشمال ده بالنسبة، وهل ربنا عز وجل يخضع لما نخضع نحن له؟ سيبقى في جهة يمين وجهة شمال؟ فكلتا يدي ربي ايه؟ يمين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والسماوات مطويات بيميني. اصل اللي بيدخل في دماغه الافكار دي اللي هو بيمثل او بيشبه ربنا، لكن انت لو اعتقدت في اعتقادك ان الله ليس كمثله شيء، فكل الصفات تثبت، كلها تثبت، ويبقى الموضوع كل صفة ليس كمثله شيء فيها ليست كصفات المخلوقين. فيقول والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الكلام لا ينطبق الا على يد وليس قدرة او نعمة، مش كده ولا لا؟ لا تؤول. ويقول قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه، فاثبت الوجه لله سبحانه وتعالى. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، فاثبت يد واثبت وجها واثبت نفسا. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وهذه تكررت في سورة آل عمران. قال وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. أول شيء بيقولوا له إيه؟ خلقك الله بيدي، خلقك الله بيدي. ثم والحديث ده معروف إنه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ويقول ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة. ليه؟ لأن اللي أول الإيد ويقول إن الإيد بمعنى القدرة. يقول فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تسمية اليد، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش، لان لو قال بقدرتي هل لله قدرتان ولا قدرة الله سبحانه وتعالى صفة لله ذاتية لله سبحانه وتعالى؟ الله على كل شيء قدير، فهما ليس قدرتين وانما هي قدرة لله سبحانه وتعالى. فلماذا قال لما خلقت بيدي؟ يدي يدي يعني ايه؟ يدين يدين، واضيفت الى ياء المتكلم. فلما بيضاف المثنى او جمع المذكر السالم الى ضمير المتكلم بتحذف الايه؟ النون للاضافة. لان النون في المثنى وجمع المذكر السالم في النون دي في مقابل التنوين في المفرد، فالتنوين في المفرد اذا اضفنا المفرد حذفنا التنوين، واذا اضفنا المثنى او جمع المذكر السالم حذفنا الايه؟ النون، لانها في مقابل التنوين. ولذلك فاكرين لما كنت بضرب لكم المثل في باب الاعجاز، تبت يد ابي لهب وتب، اما جاء الرجل الاعجمي وبيحفظ ابن من ابناء العرب الاصحاح بيحفظ القرآن، فبيقول له ايه؟ تبت يدا، فالولد الفقه يقول له تبت يداني، يضربه بالعصاية، يقول له تبت يدا، يقول له تبت يداني، يضربه. الولد ما عندوش تبت يدا في اللغة العربية، فيقول له تبت يدا، يقول له تبت يداني. الاعجمي مش فاهم انها لو كانت يدا هتبقى يداني، وانما لما بتتوصل بتحذف النون. فهو يقول له تبت يدا ابي لهب، الولد هيقولها، لكن كل ما يقول تبت يدا يقول له تبت يداني، ما تجيش يدا ابدا. فالنون دي حذفت للايه؟ للاضافه. واخدين بالكم ولا لا؟ فالنون في المثنى وفي جمع المذكر السالم بتحذف للايه؟ للاضافه، كما حذف التنوين في الاضافه. فنقول هنا ايه؟ يقول لما خلقت بيدي، هي كانت يدين اتنين، فلما حذفت الياء حذفت الايه؟ النون، فاصبحت بيدي. واضح؟ لما خلقت بيدي يبقى ده مثنى، زي ما قال بل يداه مبسوطتان، ما برضه كانت يدان فاضيفت الى الهاء، الضمير بقت يداه، صح؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يبقى بل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة مغلولة كناء عن الايه؟ عن البخل والتقتير. فقال اليهود انجس الخلق، قالوا يد الله مغلولة، فدعا الله عليهم بقوله غلت ايديهم واصبحوا ابخل خلق الله. خد بالك، الله قال غلت ايديهم فاصبحوا. هو ربنا لما يتكلم دعاء الله حكم من الله عز وجل. يعني انت لما تدعو الله حتى يستجيب، لما الله يدعو يبقى معنى ذلك انه ايه؟ حكم سبحانه وتعالى. قال سبحانه غلت ايديهم فاصبحوا ادخل خلق الله واحرص الناس على المال. فقال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، لعنوا بما قالوا لانهم طعنوا في الله سبحانه وتعالى، ولعنوا بما قالوا بل يداه، بل الاضراب الابطالي، كل كلامهم ده باطل، بل يداه مبسوطتان، شو بيرد عليهم، ينفق كيف يشاء. يبقى هم بيتكلموا قالوا يد واحده عشان هما بيتكلموا عن التقدير فما ثنوش، لكن الله حينما اراد ان يمدح نفسه ذكر انهما ايه؟ يدان. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهنا يقول لما خلقت بيدي، قال لا يصح ان يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، لان ما ينفع، ما احنا لو ثنينا يبقى كان قد بقدرتي. لو يقصد ان اليد بمعنى القدرة كان قال ايه؟ لما خلقت بقدرتي. ولو كان خلق بقدرته فقط ومش بيده لقال له ابليس وما الفرق بيني وبينه، ملك من خلقت بقدرتك، ويبقى ما فيش حد احسن من حد، مش كده ولا لا؟ لكن معنى ذلك ان ادم في تخصيص، انه خلق خلقا خاصا انا وهو بايه؟ بيدي. واضح الكلام؟ يبقى معنى ذلك قال لما خلقت بيدي لا يصح ان يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال ابليس وانا ايضا خلقتني بقدرتك فلا فضل له علي بذلك. فابليس مع كفره كان اعرف بربه من الجهمية، ابليس على كفره كان اعرف بربه من هؤلاء الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى. ولا دليل لهم في قوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، لانه تعالى جمع الايدي. يعني هنا السؤال، لفظة اليد جاءت في القرآن الكريم مفردة وجاءت مثنى وجاءت جمع، مش كده ولا لا؟ كما قال سبحانه يد الله فوق ايديهم، وقال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فاثبت الايه؟ الاثنين. وقال هنا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. انا وجدت شيخ الاسلام ابن تيمية لتعليق في الرسالة التدمرية الواقعة في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى صفحة 45 لستة واربعين، كلام طيب جدا، وهو في التدمرية وهي مطبوعة طباعة يعني منفردة وحدها، ولكن موجودة في المجلد الثالث اللي هو مجمل اعتقاد اهل السنة والجماعة. بيقول الشيخ الاسلام كلمتين كده ذكرتهم لحضراتكم يعني عشان تشوفوا شيخ الاسلام كان بيتكلم ازاي. قال فهذا ليس مثل هذا، يعني قولوا لما خلقت بيدي غير قوله تعالى ايه؟ غير قوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما. قال ايه؟ فهذا ليس مثل هذا، لانه هنا اضاف الفعل الى الايدي فصار شبيها بقوله بما كسبت ايديهم. آية سورة ياسين دي شبيهة بقوله بما كسبت ايديهم، يبقى الكسب عموما والعمل عموما حتى ولو لم يكن باليد، بدليل ان الله تعالى لما قال مما عملت ايدينا انعاما، هل الانعام خلقت بيد الله كما خلق ادم؟ لا. يبقى قوله تعالى مما عملت ايدينا كمثل قوله تعالى ايه؟ كمثل قوله تعالى بما كسبت ايديهم. ومن الممكن ان تكون كتبوا بقلوبهم وكتبوا بألسنتهم، مش كده ولا لا؟ لكن الكسب في لغة العرب يضاف الى الايه؟ الى اليد، ولذلك يأتي ذلك بالاضافة الى المفرد في قوله بيده الملك، ويأتي في قوله بيده الخير، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، فبيده الخير وبيده الملك لها معنى غير قوله تعالى لما خلقت بيدي، الى الاختصار وعمل اليد. واضح الكلام ولا لا؟ فاحيانا ياتي العمل مضافا الى اليد المفرده، واحيانا ياتي الى اليد الايه التي جاءت في اسلوب جمع، كما في قوله تعالى اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. فهذا ليس مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه، فهذا ليس مثل هذا، لان هذا لانه هنا اضاف الفعل الى الايدي فصار شبيها بقوله بما كسبت ايديهم. واخدين بالكم؟ اضاف الفعل الايه للايدي نفسها، فقال مما عملت ايدينا، بعكس قوله تعالى، وده اللي قلت لك هرجع له بعد كده، لما قال لما خلقت بيدي اسند الخلق لمن؟ ليس للايدي. خدوا بالكم بالكلام ده، دي دور، وده بيبين لك اسرار اعجاز القرآن الكريم. لما اسند خلق ادم اسنده لمن؟ ليس لليد، لم يقل لما خلقت يداي او لما عملت يداي كما قال سبحانه وتعالى مما عملت ايدينا، وانما قال لما خلقت، فاسند الخلق الى نفسه هو ثم قال بيدي. فدي يبقى هنا هذا الاسلوب باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ليس في مجال التأويل، يبقى المقصود انه خلقه بيديه حقيقة. لكن لما يقول بما كسبت ايديهم يكون هذا مثل قوله تعالى ايه مما عملت ايدينا. وطبعا لما نقول المثلية ما بنقصدش التماثل في الايه في الصفة ولا في الفعل، بنتكلم في الاسلوب العربي في التدليل، وإلا فإن الله ليس له مثيلا لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فاحذر. واضح الكلام؟ فبيقول ابن تيمية فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد في اليدين، لما خلقت بيدي، يبقى ده والله لا يثنى، الله واحد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين بل هو إله واحد، فقال خلقت، فلا يذكر نفسه مثنى أبدا. فلما يقول بيدي ويثني دل ذلك على أنه يقينا له إيه يدان، بعكس حينما يقول عن نفسه إيه اولم يروا ان خلقنا من الفاعلين، الله يتكلم عن نفسه بالافراد وبالايه وبالجمع لا بالمثنى ابدا، المثنى لا مستحيل، لكن يتكلم عن نفسه بصيغه المفرد لوحدانيته، ويتكلم عن نفسه بصيغه الجمع للايه للتعظيم. واضح؟ لكن مثنى لا. فكل ان الاسلوب هنا يختلف، فيقول لما خلقت بيدي ويثني، يبقى هنا المقصود ايه التثنية، ان هما مش اكتر من اتنين ولا اقل. واضح الكلام؟ ولما يقول يد الله فوق ايديهم فالمفرد المضاف يفيد الايه العموم والجمع، فيطلق على يحمل على قوله بيدي برضه، لانه كما يقول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد ولا جمع؟ مفرد. نعمة نعمة مفرد، لما اضيفت تبقى ايه اثناء الاجناس المفردة، لما تضاف تفيد الايه الجمع والعموم. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما يقول يد الله يبقى ايه اللي هم يحمل على الاثنين. واضح؟ فهنا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه ثم قال بيدي. وايضا فانه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد في اليدين، خلقت، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا إلى آخر ما ذكره. أنا مش هدفي طبعا شرح كلام ابن تيمية في التدمرية، وإنما أردت أن أذكركم بكلامه هنا. فهنا حينما يقول سبحانه اولم يروا انا خلقنا، تكلم بوصول التعظيم، مما عملت ايدينا. يبقى الجمع تساوى مع الجمع، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما ذكر في سورة صاد قال خلقت قال بيدي، ده للتدليل على انهم ايه؟ يدي، مش اكثر من ذلك. ولذلك لو قال سبحانه في سورة الزاريات والسماء بنيناها بايه؟ بايد، هذه ليست جمع يد وانما ايدي، يعني ايه؟ بقوة. ده مش تأويل، لان مش تأويل، لان قوله تعالى والسماء بنيناها بايدي بايد، هذا من الفعل آد يئيد بمعنى القوة وليس بمعنى اليد، خدوا بالكم، ده بمعنى القوة، هذا بايد. وذلك تكتب يهو يهو دال في المصحف لانها بمعنى جاءت من الفعل آد يئيد وليست بمعنى الايه؟ اليد، عشان ما تقولش اليد دي مجموعة جاءت في سورة الزاريات. وان جاءت مجموعة هنا في سورة الايه؟ ياسين، لانها جاءت في صيغة الايه؟ ها؟ حينما تكلم باسلوب الجمع الذي يدل على التعظيم. اما آية صاد فالامر مختلف، تتحدث عن صفة الله تعالى، صفة اليدين لربنا تبارك وتعالى. فقال ولا دليل لهم في قوله تعالى، ده كلام الشارح، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. قال لانه تعالى جمع الايدي لما اضاف الى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، لانه قال خلقنا وقال عملت، يبقى ايه؟ مش هيقول عملت ايه؟ يدي. مش لو قال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايه؟ يدي، مش هينفع. ولو قال مما عملت ايه؟ يدينا او ايدي، كل ده مش هيكون مناسب. المناسب ان يقول ايه؟ مما عملت ايه؟ ايدينا، فالجمع يناسب الايه؟ الجمع. فقال لانه تعالى جمع الايدي لما اضافها الى ضمير الجمع. لماذا؟ قال ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل ايدية مضاف الى ضمير المفرد، لانه لو قال ايدية واضاف الى المفرد تبقى خلفة ايه؟ خلقنا، يبقى تكلم عن نفسه بجمع ثم افراد، هيبقى خالف. ولا يدينا ويسمي بالاضافة الى ضمير الجمع بتسمية اليد مضافة الى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت ايدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. دي غير دي، وضحت الكلام ولا لا؟ علشان ما تفتكرش انت ان العلماء كانوا بيفسروا القرآن كده بالاراء، لا، في قواعد للتفسير، في قواعد للتفسير، والقواعد دي منبثقة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم السلف الصالح ومن اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم وتكلم بها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، عارفين الحديث ده اللي في مسلم بيقول ايه؟ إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجاب الله، وده النور اللي شافه مين؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، فلما سئل هل رأيت ربك ليلة المعراج قال نور أنا أرى، شاف نور الحجاب. لو كشفه، وده النور اللي شافه مين برضه؟ موسى عليه السلام، إني رأيت إيه؟ نارا، هذه النار التي رأى كانت نور، ولكنه ما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه، ولذلك لما طلب رؤية الرب سبحانه وتعالى قال لن تراني، لأن استعدادك وإمكانياتك وطريقة تكوينك وخلقك كل هذا لا يؤهلك لأن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فموسى عليه السلام وهو من هو لم يستطع ان يرى ربه سبحانه، بل ان الجبل تدهدأ لعظمة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى نور وجه الله عز وجل يحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. طبعا الحديث ده هو جايبه علشان يثبت ايه؟ صفة الوجه. لكن برضو الحديث ده انا كنت اتكلمت عنه اللقاء الماضي وحبينا نبين هنا، لما بيتكلم احنا بنقول ان صفات الله عز وجل غير محدودة. فعندك هنا الحديث بيقول ايه؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلق. هل بصر الله له حدود؟ هل بصر الله له انتهاء؟ الحديث مش المقصود بانه بيبين حدود البصر، لا، بيقول ايه لك؟ لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. فبصر الله حينما يصل الى اخر خلق الله مش معنى ذلك ان البصر انتهى، لا، لو هناك خلق ساره البصر، ولكن حدود نهاية الايه؟ الخلق. فينتهي البصر الى حدود نهاية ما خلقه الله عز وجل. لو اراد الله ان يزيد في الخلق لا، البصر لانتهى حدود. فقال يبقى المقصود مش حدود للبصر، ولكن المقصود حدود الحرق. يبقى المقصود في الحديث بيان حدود البصر ولا بيان حدود الحرق؟ حدود الاحراق. فبيبين ان ترتب الاحراق على الايه؟ على البصر. فكل ما يراه سيحرق. ده المقصود من الحديث، وليس المقصود من الحديث بيان ان الله تعالى لبصره حدود. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال: ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء او جوارح او ادوات او اركان. رجع بقى علشان ايه؟ اثبت ان لله هذه الصفات. لكن طب الامام الطحاوي قال تعالى الله عن الاعضاء والجوارح والادوات والاركان، فهل هذه الصفات يقال عنها عشان احنا بنثبت اليد ونثبت الوجه ونثبت النفس ونثبت القدم ونثبت ونثبت كل ما اثبته الله لنفسه؟ فيقول: هل يقال لهذه الصفات انها اعضاء او جوارح او ادوات او اركان؟ لا طبعا ما يقالش، لان الله لم يقل عن ذاته هذا ولم يقل عن صفاته هذا. قال: لماذا؟ لان الركن، كلمة ركن، ركن حتى بينه، حتى لما تيجي تعمل عندك حاجة تقول ايه؟ دي ركنة، وتقول ده ركن للأوضة او للغرفة، ركن. فكل مكان له اركان، مش كده ولا لا؟ وله اعضاء وله جوارح. طب ربنا الاحد الصمد، لا، بالاجماع ليس لله قسيم، لا يتقسم سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ فهذه الصفات نثبتها، ولكننا وقالوا طب ما معنى وجه ويد وكذا وكذا؟ ما معنى هذا؟ معنى ان ايه؟ ان هذه اعضاء. يقول لك لا، انت ظننت هذا لانك قست الله على المخلوق، انت مثلت ربك بالمخلوق. انت لما مثلت الله بالمخلوق وشبهت الله عز وجل بالمخلوق، نتج عن هذا ان انت حاطط في دماغك دي راس وده وجه ودي ايد ودي ايد تانية ودي رجلين، يبقى جثة قدامك وجسد، يبقى انت مثلت الله عز وجل. ده مش كده، له وجه ولكن ليس كوجوه المخلوقين، وله يدان ليس كأيدي المخلوقين، ولا يبقى بتثبت هذه كما اثبتت حياة ليس كحياة المخلوقين، واثبتت قدرة ليست كقدرة المخلوقين، واثبتت سمعا ليس كسمع المخلوقين، واثبتت بصرا ليس كبصر المخلوقين. فلتثبت كل ما اثبته لنفسه وتقول ليس كايه؟ كصفات المخلوقين، لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا ناتي بصفات من عند انفسنا، وانما نذكر الصفات الموجوده في الكتاب وفي صحيح السنه المطهره، وناخذ بها على ظواهرها، ونعتقد ان ظواهرها حق مراد من الله سبحانه وتعالى، ونعتقد ان ظاهرها ليس فيه تمثيل، وان ظاهرها ليس فيه تشبيه، وان ظاهرها لا يؤدي الى اي احتمالات الا لو كان الانسان هو اللي عنده ايه؟ عنده شبهات وعنده تخيلات وعنده وساوس، ولكن ظواهر النصوص لا تؤدي الى الباطل باي وجه من الوجوه، بل لا تؤدي اينما وجهتها الا الى الايه؟ الا الى الحق الذي شاء الله تعالى ان يعلمنا اياه. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فقال: ولكن لا يقال لهذه الصفات انها اعضاء او جوارح او ادوات او اركان، لان الركن جزء الماهية. كل شيء ماهية الشيء. ايه ماهية الشيء؟ اقول لك ما هو، يعني ما هو حقيقته، ماهية الشيء، الماهية اللي يسأل عنها بما هو او يسأل عنها بما هي، هي دي اللي تسمى كلمة، اشتقت من كلمة ايه؟ ما هي. لنح ما هي جاءت مما هو ومما هي، فقيل ما هي. واضح الكلام؟ فيقول جزء الماهية، الركن جزء من ماهيتك انت ايه؟ وجودك كله، فكل جزء منك جزء. والله تعالى هو الاحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. وكلمة الاعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، والتعضية يعني التقطيع وجعل الشيء اعضاء، تعضية. ومنه قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، يعني جزأوا القرآن الكريم وقالوا منه سحر ومنه شعر ومنه كهانة ومنه ومنه، الذين جعلوا القرآن عضين. فقال والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين في سورة الحج. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما في سورة المائدة وما علمتم من الايه؟ من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله. وما علمتم من الجوارح، الجوارح اللي هي الايه؟ كلب الصيد والصقر والبازي وامثال هذه الاشياء التي يستخدمها الصائدون، الصياد لما يطلع عشان يصطاد يرسل كلبه المعلم ويذكر اسم الله عليه. فاذا استطاع الكلب ان يكلب شيئا من الحيوانات الاوابد وياتي بها، طالما سميت عليه، يقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح، علمتم يعني علمتموهن. ولذلك يسمى الكلب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فلابد ان يكون معلم. ان لم يكن معلما فهو يصطاد لنفسه، فحينئذ لو ادركت شيئا هذا الشيء الذي تدركه يكون ايه؟ يكون في حكم الميتة، في حكم كما قال الله سبحانه وتعالى في اول سورة المائدة كذلك حينما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع، وما اكل السبع. هو ده اللي قالوا السبع، لان السبع ومنه الكلب، فالكلب هذا اذا ذهب فهو سبع عادي، فاصطاد لنفسه. فلو اصطاد لنفسه لانه غير معلم فما اكل السبع لا يجوز ان تأكله لانه ميت. لكنك لو ارسلت كلبك المعلم، لان المعلم يذهب ليقبض على الفريسة لا لنفسه وانما لمن علمه، ده متدرب كلب معلم. فقال وما علمتم من الجوارح، والجوارح انواع متعددة، منها كلاب الصيد ومنها كذلك البازي والصقر وما شاكل والعقاب وما شاكل ذلك. فاذا ارسلت كلبك المعلم، المعلم مش المعلم، المعلم يعني انت معلمه، وذكرت اسم الله، واضح الكلام؟ فإن بيقول والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، ولذلك تسمى دي جوارح، الايدين جارحة، اليد الجارحة، القدم الجارحة، لانك بتكسب بها، مش كده ولا لا؟ ولذلك ينسب الكسب الى اليد، فيقال بما كسبت ايديكم، فهي فيها الكسب وفيها الجرح، ومنها الجرح ومنها الكلب، الجرح انها تجرح، مش كده ولا لا؟ فالجوارح من الاكتساب، والجرح كذلك من الايه؟ الجرح، انه يجرح وينزل الدم، ولذلك سمي علم الجرح والتعديل، مش كده ولا لا؟ من الجرح الكلب يعني. فقال والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الادوات هي الالات التي ينتفع بها او ينتفع التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى. يبقى لا يجوز ان انا اقول له اعضاء او له جوارح او ادوات او واضح الكلام. لكن انا لما اقول تعالى الله عن كذا وكذا، هذه الالفاظ مجملة فيها معاني حق وفيها معاني باطل، يبقى انا لما اجي اقول هذه المعاني خطأ في حق الله، ان كانت بهذه المعاني منع الاكتساب والانتفاع ودفع المضرة وجلب المنفعة بالمعاني دي والتعضية اللي هي الاعضاء والاركان واجزاء، كل ده لا يجوز في حق الله. لكن لو كان القصد من ورائها نفي صفات الله كالوجه واليد نقول لمن قال هذا الكلام قف، فإنك قد أتيت بأمور مبتدعة في شرع الله ولا تجوز في شرع الله أبدا. واضح؟ قال وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني، خذوا بالك هو الكلام اللي قلناه، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا. ما تسيبش الألفاظ الشرعية، ما تتكلمش إلا بالألفاظ الشرعية. وده اللي قاله ابن تيمية رحمة الله عليه في المناظرة العقيدة الوسطية لما حدث له مجلس مناظرة، الكلام ده موجود أيضا في المجلد الثالث من مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى المجلد الثالث، هتجد بعد أن ذكرت العقيدة الوسطية ذكروا المناظرة في العقيدة الوسطية لما جاء الأمير من لدن السلطان وعملوا له محاكمة وجاءوا بالفقهاء ليناقشوا. قال أنا ما أتيت بشيء إلا موجود في الكتاب والسنة، أنا ما جبتش حاجة من عندي خالص، كل كلامي ما نطقته إلا أي صفة مثبتة موجودة في القرآن أو السنة، ما جبتش حاجة من عندي خالص، وأنقل هذا الكلام عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة، ليس هناك. وذلك قال هذا الكلام صراحة، قالوا عقيدتك؟ قال أنا ما ألفت في العقيدة من تلقاء نفسي، ولست أنا ولا من هو أكبر مني يأتي بعقائد، العقائد يأتي بها مين؟ القرآن والسنة، وانتهى الموضوع، ما فيش مصادر ثانية للعقيدة غير الكتاب والسنة. خدوا بالكم من الكلام ده كويس، وعايزكم تقرأوا المناظرة في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام عشان تعرفوا كيف كان العلماء يتكلمون ويناقشون ويناظرون في هذا الأمر. فيقول وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. وبإذن الله ممكن يعني في أثناء جلسة من جلساتنا نأتي بهذه المناظرة ونقرأها عليكم ونبين معانيها بإذن الله تعالى. فقال فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا. لماذا؟ قال لئلا يثبت معنى فاسد، أو لئلا يثبت معنى فاسد، يثبت بالمبني للمجهول، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، يبقى ما نعدلش عن الإيه؟ عن الألفاظ الشرعية. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، الألفاظ المجملة هتبقى إيه؟ يعترضها أمور حق وأمور باطل كما أسلفنا في لفظ الحد والألفاظ التي مرت. قال وأما لفظ الجهة، ليه قال لفظ الجهة؟ لأن الإمام الطحاوي قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست، فبدأ يشرح كلمة الجهة. قال أما لفظ الجهة، هم لم يقول لك إيه؟ الله ليس له جهة، الكلام ده مجمل، ماذا تقصدون بالجهة؟ هل تقصد يقول لك وانت عاوز تقول ان ربنا عز وجل في جهة؟ تقول له ايه اللي بتقصده بمعنى الجهة؟ يقول لك انت عاوز تقول ان ربنا الخالق حوته جهة واصبح محوي في داخل جهة وتحيط بها جهة؟ تقول له ماذا تقصد ده بالجهة؟ اشرح لنا الجهة عشان نقول نثبتها ولا نرفضها، ثم مش هنتكلم برضو بالالفاظ غير الفاظ الايه؟ الشرع. واضح الكلام؟ فقضية الجهة دي برضه هو بيقول الكلام ده عشان ينفي صفة الايه؟ العلو، لان العلو جهة العلو، فهو الجهات الستة يمين وشمال وتحت وفوق مش كده، وامام وخلف، ايه دي الجهات الستة بتوع المكعب. فانت دلوقتي لما تيجي تنفي صفة كل الجهات عن الله يبقى اين الله؟ واضح؟ ولذلك بقى اوضح كلام مشهور عند الناس لا يسأل عنه بأين، انت تقول لا يسأل عنه بأين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله يا جارية؟ فقالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقال الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم، أدلة بالألوف تعد في إثبات علوه. لو الفطرة، فطرة الإنسان الطفل الصغير الإنسان العامي يرفع إيده للسماء لما يجي يدعو، كل صفة كل الخلق بيتجه إلى صفة الإيه؟ إلى العلو، علو ربنا سبحانه وتعالى على خلقه. طبعا قضية العلو دي قضية سنتناقش فيها والتوسع لما نأتي إليها في كلام الشارح إن شاء الله تعالى. لكن اللي احنا بنتكلم عليه، لأن الطوائف لما اختلفت منهم من قالوا إن الخالق سبحانه وتعالى يقال عنه إنه في كل مكان، ودي مصيبة، لأن في كل مكان دي معناها إيه؟ الحلول والاتحاد والإحل في الخلق جميعا، فهذا خطأ والعياذ بالله. نعم، ما جاء به القرآن الكريم ولا جاء به السنة المطهرة ولا ارتكز في فطر الناس أن الله في كل مكان، هذا خطأ. الأمر الثاني، قال بعضهم وتفزلك وتحزلق في هذا الأمر، قالوا لا، الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا أعلى ولا أسفل ولا، فنفوا عنه النقيضين. فهذا الكلام يقول العلماء والعقلاء هؤلاء شبهوا الله بالعدم، لأن الصفات دي لا تكون إلا للمشيء المعدوم اللي مش موجود. أي موجود لابد أن يكون إيه؟ ولما بنقول موجود لا نثبت له صفة المفعول، يعني حد أوجده نقصد، وإنما نقصد صفة إنه له وجود. يعني اللي في بعض الناس يقول لك إيه؟ يعني أنتوا تقولوا ربنا موجود، هذا كلام يعني مش عايزين نطيل فيه الآن، هنتكلم فيه لما نوصل له بإذن الله تعالى. المهم إن ربنا عز وجل يقولون عنه إنه لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا، هذا كلام خطأ. الشرع بين إنه مستوٍ على الإيه؟ على العرش، والعرش أعلى المخلوقات، والعرش أكبر المخلوقات، والله مستوٍ على العرش، ولا العرش ولا حملة العرش يحملون الله، بل الله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش. واخدين بالكم ولا لا؟ الله يحمل العرش وحملة العرش بقدرته سبحانه وتعالى، والله ليس في حاجة إلى أحد من خلقه لكي يحمله، ربنا سبحانه وتعالى به قيام كل شيء، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، لا إلى العرش ولا إلى حملة العرش ولا إلى الملائكة ولا إلى أحد من خلقه على الإطلاق، فهو الغني بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. فيقولون وأما لفظ الجهة، عرفتم بقى كلمة الجهة دي المقصود منها إيه؟ وقالوه عشان ينفوا صفة العلو. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. يعني الجهة هل هي جهة حاجة عدمية ولا حاجة موجودة؟ ما انت لو جيت قلت الجهة مخلوقة، لو الجهة مخلوقة يبقى ربنا مش في جهة. ليه؟ لأن الله لا يحوي شيء مخلوق، صح ولا لا؟ بل هو خالق كل شيء. طيب قبل أن يخلق الخلق أين كان هو؟ مش كده ولا لا؟ فلذلك نقول انتوا بتقصدوا بالجهة ايه؟ حاجة مخلوقة ولا حاجة غير مخلوقة؟ لو قالوا مخلوقة قالوا لا ننفيها، لكن تثبت لله ما أثبته لنفسه. ولكن لو قلتم ان الجهة، لو قلتم ان الجهة معدومة، نقول لهم ماشي، ما معنى معدومة؟ يعني الخلق الكون اهو، هذا الكون مخلوق، السماوات السبع والارض والكرسي والعرش كل ده مخلوق. نعم، ما فوقه عدم، عدم يعني لا شيء، الله عز وجل فوق العالمين. ان كان الجهة بمعنى هذا، بهذا المعنى ان الجهة شيء معدوم، فالله في جهة، لان الله ليس في شيء. واخد بالك ولا لا؟ الله ليس في شيء ولا يحويه شيء من خلقه. فالجهة هل هي امر وجودي ولا امر عدمي؟ هذه القضية. لانهم هم بيقولك مش في جهة، تقول لهم ليه؟ يقولك لانه لو كان في جهة لكانت الجهة تحويه. ترد عليهم وتقول طب ولو كانت الجهة دي شيء معدوم اصلا، لا شيء، لا شيء، يبقى مفيش شيء بيحوي ربنا عز وجل. ولذلك انت ما انت تيجي تشوف الكون مخلوق، يبقى مفيش على اليمين ولا على اليسار ولا فوق ولا اي شيء تاني، يبقى عدم، عدم محض، والعدم لا حدود له، والعدم لا نهاية له. واضح الكلام ولا لا؟ فحينما يكون خالق العالمين سبحانه وتعالى هو فوق العالم، ليس معنى ذلك انه في جهة وهذه الجهة تحوي او هذه الجهة تحيط به، لان الجهة اصلا غير شيء. واضح؟ ما هيش شيء اصلا. واضح ولا لا؟ نعم. يقول واما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق، صح ولا لا؟ مفيش حاجة ثالثة، يا خالق يا مخلوق، والخالق هو الله والمخلوق كل من عدا الله، صح؟ من المعلوم انه لا موجود الا الخالق والمخلوق. فاذا اريد بالجهة امر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، صح ولا لا؟ لو كان اي شيء موجود اخر غير الله يبقى مخلوق، لانه ليس هناك موجود الا الخالق او المخلوق. فلو كان هناك شيء مخلوق غير العالم وموجود يبقى مخلوق، والله تعالى لا يحصره شيء من خلقه يعني، ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. هذا الكلام يغضب احد؟ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله لا يحصره شيء، والله لا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وان اريد من جهة امر عدمي وهذا ما فوق العالم، فليس هناك الا الله وحده. واضح الكلام؟ ان كنت تقصده الجهة العدم، فالله فوق العالم، مفيش حاجة حفراء ولا حاجة بتعيد به، فليس هناك بعد العالم الا ايه؟ الله عز وجل. فاذا قيل انه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، لان الكلام ده لا مخالف لا للمعقول ولا للمنقول، ومعناه انه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه. قال: ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من ادلتهم، الذين ينفون لفظ الجهة كالاشعرية وغيرهم، الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من ادلتهم ان الجهات كلها مخلوقة، بيقولوا كل الجهات مخلوقة، وانه كان قبل الجهات، يقول لك كده كل الجهات مخلوقة، وانه كان، طبعا الكلام ده خطأ، لان كل الجهات مخلوقة بمعنى ايه؟ اليمين مخلوق واليسار مخلوق، ده بالنسبة لي إني على يميني مخلوق وعلى شمال، لكن لو خرجنا عن العالم كله ايه بقى اللي مخلوق؟ ما بقاش فيه حاجة غير العدم، مش كده ولا لا؟ فاقول: ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من ادلتهم ان الجهات كلها مخلوقة، ان الجهات كلها مخلوقة، وانه كان قبل الجهات سبحانه وتعالى، وان من قال انه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم. الذي يقول ان الله في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم. نعيد الكلام تاني، شوفوا له: ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلة ان الجهات كلها مخلوقة، وانه كان قبل الجهات، قبل ان يخلق الجهات كان الله موجودا، وان من قال انه في جهة، هم بيقولوا كده، يلزمه القول بقدم شيء من العالم، او انه كان مستغنيا عن الجهة ثم طار فيها. قال الشارح: وهذه الالفاظ ونحوها انما تدل على انه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة او لم يسمى، وهذا حق. يعني الالفاظ اللي انتم بتقولوها عاوزين تبينونا ان ربنا عز وجل ليس في شيء من المخلوقات ولا يحوي شيء من المخلوقات، نعم هذا الكلام على العين والراس ونحن نوافق عليه، سميتوه جهة او ما سميتوهوش. يبقى هذا الكلام لو انتم تقصدوا به ان ربنا عز وجل ما فيش شيء من مخلوقات يحويه ولا يحيط به وليس هو داخل شيء من المخلوقات، فهذا كلام نسلم به وهو حق. ولكن الجهة ليست امرا وجوديا بل امر اعتباري. الجهة امر ايه؟ اعتباري مش وجودي. ايه بقى الامر الاعتباري؟ لو عايز تكتب كما يقول صاحب التعريفات الجرجاني، يقول الامر الاعتباري ايه؟ اكتب: هو الذي لا وجود له الا في عقل المعتبر. الذي لا وجود له الا في عقل المعتبر ما دام معتبرا. واضح؟ يبقى الشيء اللي هو مش موجود غير في ذهنك بس، ده هو الايه؟ الامر الاعتباري. فالجهة دي مفيش حاجة اسمها جهة حقيقية، يعني الجهة جهة الفوق، الكلام ده امر نسبي. ثم بعد، يعني انت عندك الكون، السماوات السبع، السماوات كرية مش كده ولا لا؟ والارض والكواكب والشموس في داخلها، بعد ذلك الكرسي يحيط بها، بعد ذلك العرش اكبر، كل عظيمة السماوات والارض وكل ده بالنسبة للكرسي فحلقة ملقاة في ثلاث، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، والعرش هو اكبر المخلوقات. بعد كده في حاجة تانية مخلوقة؟ لا، هو ده كل المخلوقات، العالم المخلوق، بعد ذلك الله رب العالمين. فهل الجهة هي جهة العلو دي اللي بعد كده بعد العالم؟ هل في لو في شيء مخلوق يبقى الله فوقه، واضح ولا لا؟ لكن ليس هناك شيء مخلوق، فالله هو فوق العالم. يبقى الجهة اللي بتقولوا عليها اللي بعد العرش، هذه الجهة اللي هي الاتجاه، هذه امور غير مخلوقة، فوق العرش ليس هناك مخلوق، صح ولا غلط؟ يبقى لو قلتم انه في شيء مخلوق فيبقى نقول لكم ماشي، ولكن بنقول لكم ليس هناك شيء يحيط بالله، ولكن اي شيء تتصورون انه مخلوق فالله ايه؟ فوقه. والكلام ده، هل هذا الكلام يخالف الفطرة؟ هل هذا الكلام يخالف المعقول؟ هل هذا الكلام يخالف القرآن الكريم؟ والقرآن حينما يقول آمنتم من في السماء ما بيقصدش انه جوه السماء، لا، لأن كلمة السماء في اللغة العربية بمعنى الايه؟ العلو. ولذلك أنزل من السماء ماء، هو الماء بينزل من السماء ولا من الجو، طبقات الجو العليا؟ أنزل من السماء، من جو، من طبقات السماء، سماء، فكل ما علقت هو سماء. فاللي أعلى مننا ده عند السحاب سماء، ولما نوصل للسماء الدنيا هي سماء، ولما نوصل لغاية ما نعدي السبعة بعد ذلك ما عليها فهو سماء بالنسبة للارتفاع ما عليها. يبقى الله حينما نقول فيه السماء وبذلك نكون غير محتاجين الى ان نقول ان امنتم من في السماء، ان من بمعنى ايه؟ بمعنى على، لانهم قالوا ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى على لسان فرعون ولا اصلبنكم في جذوع النخل، قالوا ان في بمعنى ايه؟ على، يعني على الجذوع، لانهم مش هيتشقوا ويدخلوا جوه الايه؟ جوه الجذع. ولكن قلنا لا، ليه ربنا ما قالش ولا اصلبنكم على جذوع الفي؟ كانه هيدقهم جوه النخل، هيدقهم بالمسامير لغايه ما يفلح النخل ويدخلهم جواه. مبالغه، واخد بالك ولا لا؟ ولا اصلبنكم في جذوع، يعني هدق عليكم واصلبكم لدرجه ان هدخلكم جوه، لو قدرت ادخلكم جوه الجذوع هدخلكم، فاهم؟ شوف المبالغه، هيبقى في مقصوده. فلما يقول امنتم من في السماء مش المقصود على، وانما من في السماء بمعنى ايه؟ في العلو، حتى ولو كان هذا العلو ايه؟ غير مخلوق. ودي الحقيقه، لان جهه العلو عند عبد معين بينتهي الخلق، والله فوق الايه؟ مش كده؟ فاكرين الخبر اللي كان بيروى عن عبد الله بن رواحه؟ شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. يبقى هذا الذي نؤمن بانه فوق الخلق جميعا، مش كده؟ فقال ولكن الجهه ليست امرا وجوديا بل امر اعتباري، ولا شك ان الجهات لا نهايه لها، وما لا يوجد فيما لا نهايه له فليس بموجود. لا شك امر عقلي ان الجهات لا نهايه لها، يعني جهه العلوم ما لهاش نهايه، بعد الخلق مفيش نهايه، مش كده ولا لا؟ وفي اليمين مفيش نهايه، ما دام عدم يبقى العدم ملوش نهايه. لا شك ان الجهات لا، ولا ايه؟ مفيش اي نهايه، لان بعد النهايه تقول فيها نهايه، بعد النهايه هتيجي تقول ايه؟ لازم يكون بعدها حاجه، صح ولا لا؟ ليس للعدم نهايه. فليس، لا شك ان الجهات لا نهايه لها، وما لا يوجد فيما لا نهايه له فليس بموجود. يبقى الذي لا يوجد فيما لا نهاية له فلا. فانت لو جيتوا نفيتم وقلتم ليس ربنا في جهة العلوم هترتب على ذلك انكم بتنفوا ايه؟ بتنفوا وجوده. واضح الكلام ولا لا؟ فهمتوا الكلام ولا لا؟ ولا شك ان الجهات لا نهاية له، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. يعني لو كان غير موجود فيما لا نهاية له فليس بموجود، صح ولا لا؟ يبقى انتوا نفيتم ايه؟ وجوده. لاننا قلنا ان الجهة ليست مخلوقة، وانما الجهة نعني بها الايه؟ جهة العلو فوق المخلوقات اللي هي الجهة العدمية. فلو كانت جهة وجودية مخلوقة لكان هو خالقها ولكان فوقها، اما وان كانت عدمية فهي غير مخلوق، لانه ليس هناك الا ايه؟ الخالق او المخلوق. فلو لم تكن مخلوقة ها؟ فمعنى ذلك انها معدومة، فالله فوق العالمين سبحانه وتعالى. وقول الشيخ رحمه الله تعالى اللي هو التحاوي، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هو حق، كلامه حق، باعتبار انه لا يحيط به شيء من مخلوقات، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. يبقى كلامه هذا الذي ذكره فيه معنى حق وفيه معنى باطل، لابد ان احنا نخلص كلامه لانه من اهل السنه، فلابد ان يكون كلامه المقصود منه الحق فقط مش الباطل، فنخلص كلامه ثم بعد ذلك نستدرك عليه ونقول يا ليت الطحاوي ترك هذه الالفاظ المبتدعه ولم يذكرها. فقال وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، كلامه حق، بس مش حق على اطلاقه، باعتبار انه لا يحيط به شيء من مخلوقات، بل هو محيط بكل شيء وفوقه. لابد تعتقد هذا، الله محيط بكل شيء، لا يحيط بالله شيء على الاطلاق. قال: وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمه الله. لما ياتي في كلامي، لان هنفسر كلامه بعض ببعضه ونرد المتشابه الى المحكم، لانه من اهل السنه مش من اهل البدعه. قال: لانه قال، وهيجي الكلام ده، وانه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. الله يحيط بكل شيء وفوق كل شيء. قال: فاذا جمع بين كلاميه، وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم ان مراده ان الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، فغير الله من المخلوقات يحيط بها شيء وهكذا. قال: وانه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. يقول الشارح: لكن بقي في كلامه شيئان. يعني احنا الوقت ايه؟ ردنا متشابه كلام الرجل الى محكمه، لنحق الامر في المسألة، ولا نتهم عالما من علماء اهل السنة والجماعة حتى ولو نطق ببعض الالفاظ، الا اننا نرده الى عقيدته التي اعتقدها، صح ولا لا؟ طيب. قال: ولكن بقي في كلامه شيئان. احنا دفعنا عنه، ولكن بقي في كلامه شيئان. احدهما ان اطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال والاحتمال كان تركه اولى، والا ما هو الشيخ التحول سبب في ان احنا الوقت نقعد نشرح الفاظ مبتدعة ونقعد نتكلم في علم الكلام المذموم، وممكن نثير بعض البلبلة والشكوك عند الاخرين. اللي خلانا عملنا كده ايه؟ لو هو بقى ما كانش تطرق الى مثل هذه الالفاظ كنا احنا ما تكلمناش فيها. واضح؟ فهو يقول ايه؟ ان اطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال والاحتمال كان تركوه اولى، والا تسلط عليه، يعني يجعل للمبتدع سلطانا عليه، واخد بالك ولا لا؟ فيقولوا: ما هو قال الكلام ده كان بيقول بقولنا، والا تسلط عليه والزم بالتناقض في اثبات الاحاطه والفوقيه ونفي جهه العلو. يعني ممكن حد يقول ده الرجل متناقض، لانه تاره يثبت علو الله وتاره ينفي الجهه عنه. فنقول لهم: لا، ده لما نفى الجهه كان يقصد ايه؟ نفيها بمعنى، لان احنا بنريد ان احنا ندي كل انسان حقه، لكن المبتدع بيتلكك على انه يجد شيء يوقع الشخص فيه. وخلي بالكم من دي عشان ما تكونوش من اهل البدعه، او فيكم سيما اهل البدعه، مجرد ما الانسان يقع تاتي السكاكين عليه على طول. لا، من الممكن ان كلامه يرد الى، لو ليه كلام محكم يرد اليه طالما هو من اهل السنه. اما ان كان مبتدع خلاص انتهى موضوعه. لكن هنا قال لك ايه؟ والا تسلط عليه والزم بالتناقض في اثبات الاحاطه والفوقيه ونفي جهه العلو. قال: وان اجيب عنه بما تقدم من انه انما نفى ان يحويه شيء من مخلوقاته، يعني بعد ما فسرنا نقول لهم ايه؟ يقول بقى: فالاعتصام بالالفاظ الشرعيه اولى. كان المفروض عليه انه يعتصم بالالفاظ الايه؟ الشرعيه. واضح؟ يعني حتى بعد ما حققنا المساله وقلنا الرجل بريء، الا اننا نخطئه، وليس هناك معصوم الا المصطفى عليه الصلاه والسلام. فنقول انه كان واجبا عليه ان يعتصم بالفاظ الكتاب والسنه. الامر الثاني ان قوله كسائر المبتدعات يفهم منه انه ما من مبتدع الا وهو محوي. هيبدا بقى يتكلم في مساله كلاميه، لانه هنا بيقول كسائر المبتدعات. طب وهو كل المبتدعات اللي في الكون لا يحيط بها شيء من المخلوقات ابدا. ليه؟ لان العالم المخلوق ده العالم كله وقت، هل يحوي شيء من المخلوقات؟ ابدا، لان ليس بعد العالم عالم. لان لو قلنا العالم المخلوق ده بالسماوات السبعه والكرسي والعرش، ما هو ده العالم. لو قلنا انه مخلوق في داخل وبيحيط به شيء اخر، لازم يبقى دايره وراها دايره وراها دايره، لازم التسلسل، وهذا باطل بالاجماع، صح ولا لا؟ طب شوف بص، وان قوله لانه قال كسائر المبتدعات، فهم من هذا ان كل المبتدعات يعني كل المخلوقات، انا الان يحيط بها المسجد، المسجد يحيط به كذا كذا، الارض يحيط بها كذا، سماء الدنيا، سماء الدنيا يحيط بها السماء، الكلام ده مظبوط. لكن لما نوصل لنهايه العالم هنجد يحيط به العدم، صح ولا لا؟ فقال كسائر المبتدعات يفهم منه انه ما من مبتدع الا وهو محوي، يعني يحويه شيء ويحيط به. وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لازم التسلسل، واخدين بالكم؟ وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، لأن لو قصد إن كل شيء يحيط به العدم أبدا، إحنا ما إحنا مبتدعات ومخلوقات، ويحيطش بينا العدم، إحنا بيحيط بينا الأسير، والأسير هواء من حولنا، مش كده ولا لا؟ مخلوق ليس عدم. لكن يبقى لو قال إن كل المبتدعات المقصود بيها العالم كله، وقلنا إن الذي يحيط بنا الوجود لا يلزم منه التسلسل، ولو قلنا يحيط به العدم معظم المخلوقات لا يحيط بها العدم، فبطل الكلام على الوجهين. قال وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض داخل في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. واضح الكلام؟ طيب. قال ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال بان سائر بمعنى البقية، مش يعني مش جميع المبتدعات، سائر. قال لا بمعنى الجميع ولكن بمعنى البقية، بقية الخلق. قال هذا اصل معناها، ومنه السؤر. عارفين السؤر؟ يقول لك سؤر البقية اللي بتبقى لو انت شربت كوبايه وتفضل منها شوية، وذلك يقول لك ايه، هل سؤر مثلا البهيمة طاهر ولا نجس؟ سؤر الحمار طاهر ولا نجس؟ البقية اللي بتتبقى من الايه، من الكوبايه بعد ما بيشرب منها الانس او الحيوان. فقال ومن يبقى سائر جاءت من السؤر، وهو ما يبقيه الشارب، ما يبقيه الشارب في الاناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، اذ السائر على الغالب ادل منه على الجميع. يعني كلمة سائر تدل على الغالب اكثر من دلالته على الجميع او الكل، فيكون المعنى ان الله تعالى غير محوي كما يكون اكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى الطحاوي انه ممن يقول ان الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين، لان اللي يقول لا داخل ولا خارج يبقى نفى النقيضين، وهذا لا يكون الا على العدد، مش كده ولا لا؟ قال كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده اللي هم الشراح الذين ينسبون الى مين؟ الى ابي منصور الماتريدي، وادعوا ان الامام الطحاوي كان ماتريديا. قال بل مراده، مراد الامام الطحاوي، ان الله تعالى منزه عن ان يحيط به شيء من مخلوقاته، او ان يكون مفتقرا الى شيء منها كالعرش او غيره. ثم قال وفي ثبوت هذا الكلام، لان الماتريدي قالوا ان الكلام ده ثابت عن ابي حنيفة، فقال وفي ثبوت هذا الكلام عن الامام ابي حنيفة رضي الله عنه نظر، فان اضداده يعني اعداؤه المخالفين لابي حنيفة قد شنعوا عليه باشياء اهون منه، فلو كان ده قاله ابو حنيفة كان يبقى ايه دليل على التشنيع اكثر. يعني انت لما تيجي مثلا على سبيل المثال وتمسك كتاب كتأنيب الخطيب، كتاب الامام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وتكلم على الامام مين؟ ابي حنيفة، وذكر عنه كلامه، وابن حبان في كتابه المجروحين تكلم عن الامام ابي حنيفة، وغير هؤلاء تكلموا عن الامام رحمة الله عليه. وده اللي دعا الكوثري ان يؤلف كتابه الكتاب المنبوذ وسماه تأنيب الخطيب، فانبرى له الامام الشيخ محمد ابن يحيى المعلم اليماني في كتابه النفيس في الرد على ايه تأنيب الخطيب، فسماه التنكيل بما في تأنيب الخطيب من الاباطيل، الكتاب الذي اشرف على طباعته الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه من علماء انصار السنه، كان استاذ في دار الحديث بمكه، وقام على تخريج احاديثه العلامه الشيخ محمد نصر الدين الالباني، اسمه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل، لانه كان بيدافع عن ابي حنيفه، فسب علماء السلف وسب علماء الحديث في هذا الكتاب، بان الرجل كما تعلمون كما يقول عنه الشيخ الدكتور محمد خليل الراس كان امام الجهميه في هذا العصر، صانن الله واياكم، اللي هو مين؟ الكوثري، محمد زاهد الكوثري، اللي تلميذه وحامل بدعته الدكتور عبد الفتاح ابو غده لو تعرفون. يقول هنا فان أضداده يعني أعداء الإمام أبي حنيفة قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. يعني كان دي أكبر فرصة لو كان أبو حنيفة باستنظام الله أبا حنيفة أن يقول مثل هذا الكلام، لأن لو قالوا كانوا سابوه أعداؤه كانوا بتلككوه له. فما بالك بقى لما يقول لهم ده بينفي الجاه عن الله وبينفي العلو عن الله سبحانه وتعالى. قال وقد نقل أبو مطيع البلخي اللي هو بنقول إن هو إيه الذي ينسب إليه كتاب الفقه الأكبر، قد نقل عنه عن أبي حنيفة إثبات العلو، بل جاء في كتاب الفقه الأكبر من أنكر أن الله فوق العرش فقد كفر، لأنه ضد القرآن الكريم. اللي يمكن أن الله مستوى على العرش يكفر ولا لا؟ لأنه أنكر القرآن الكريم. قال أبو مطيع البلخي نقل عن أبي حنيفة إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وهنتكلم في مسألة العلو. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر، إن حد ينسب هذا الكلام والعياذ بالله الإمام أبي حنيفة بدون دليل، بخلاف الكلام بما ورد عنه. وإن الأولى التوقف في إطلاقه، يعني إحنا بقول وظاهر هذا الكلام، ظاهر هذا الكلام اللي نقلناه يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله الألفاظ اللي اتقالت دي كلها وقالها الإمام الطحاوي، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام أبي حنيفة نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاق، لا نطلق هذا الكلام اللي هو نفي الجاء ولا الأركان والكلام ده كله، فإن الكلام بمثله خطر، بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك، لأن الكلام ده جاء به الشرع لما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا كلام محدش يقدر ينكره ولا ايه. ومن ظن من الجهال انه اذا نزل الى سماء الدنيا كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، والحديث متواتر خلي بالكم يفيد العلم القطعي، يعني بيقول لنا ايه، ومن ظن من الجهال انه اذا نزل الى سماء الدنيا كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لاجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة، لأن الحديث بيقول ايه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فلو ينزل إلى السماء الدنيا يبقى لما نزل للسماء الدنيا بقت السماوات الأخرى ايه فوق. طب ولما نزل إلى السماء الدنيا يبقى لم يصبح مستويا على العرش؟ طيب هل يستوي على العرش كل ليلة؟ ده مش كل ليلة، ده انت حسب خطوط الطول في كل لحظة ليل تلت ليل أخير، صح ولا لا؟ عندك انت الوقت تلت ليل أخير، بعد دقايق هيبقى التلت الليل عند اللي بعدك، عند اللي بعدك، لان الشمس بتمشي كده الارض بتلف حوالي قدامها كده، مش كده ولا لا؟ فيبقى هنا هنا هنا يبقى يستوي على العرش وينزل، ويستوي على العرش وينزل، ويستوي على العرش وينزل، هذا جهل. ليه؟ لانكم ظننتم ان الله حينما ينزل الى السماء الدنيا يخلو منه العرش، لانكم ظننتم ان الله مثلكم. شفتوا بقى اهو، انتم مثلتم ربكم بكم، انت كنت في الدور التاسع في المبنى، نزل للدور الاول، مستحيل يكون في التاسع، وراح لك ده هو في التاسع دلوقتي وفي الاول، ينفع؟ يبقى بتكلم مجموعه مجانين، يقول لك ده هو معانا هنا وبيحج دلوقتي من اهل الخطوه، ده بقى كلام بقى ندخل في شغل الايه العفاريت بقى والسحر والدجل والاكاذيب والخرافات، ده بالنسبه. لكن ربنا عز وجل مستوى على العرش ينزل الى السماء الدنيا. شوف ابن تيميه بقى له كتاب نفيس اسمه شرح حديث النزول، بيقول في ايه، بيقول في ايه، يقول واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد، اول عباده، اما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد، ليس من جنس لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد فهذا لا يتعذر ان يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، فكما انه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه، ده بيدعي وده ما بيدعيش، يبقى قريب من ده وده لا، فكما انه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه فكذلك نزوله، ونزوله وهو على عرشه ابلغ في العظمه وادل على القدره واوفق لمعاني العقل والنقل، يبقى مستوى على عرش، نعم، وينزل الى السماء الدنيا، هل خلى منه العرش؟ اعوذ بالله، الرحمن على العرش استوى. ويغلب الى السماء الدنيا ولم يخرج منه العرش. شوف العظمه. لماذا؟ لانك انت لما تيجي تقول ما هو لو بعقلك تقول لو نزل خلى منه العرش، لان عقلك ده ايه؟ خاط الله بخلقه وانت لا تحيط بالله علما. يبقى انت مثلت الله بخلق، لكن لما تاخذ صفات الله على انها ليس كمثلها صفات، وليس كذاته ذات، وليس كافعاله افعال، تستريح وتثبت لله ما اعرف. اهي صفه من الصفات. اختلف الامر عليك فمن شبه وقع في هذا فاضطر لايه؟ يقول لك يبقى خلى منه العرش. احنا نرد حديث النزول، فهمتم ولا لا؟ يبقى احنا بنثبت لله ما اثبته لنفسه بدون تمثيل، لاننا لو مثلنا لوقعنا في ماذا؟ في التشبيه. فقال ابن تيميه: واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد فهذا لا يتعذر ان يكون في وقت واحد لخلق كثيرين، فكما انه يقرب من هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعوه، فكذلك نزوله. ونزوله وهو على عرشه ابلغ في العظمه وادل على القدره واوضح لمعاني العقل والنقل. شوف الكلام، شوف الكلام. يبقى هنا حل كل الفوازير اللي عندك كانت في دماغك. كان عندك فوازير كتير قوي، يقول لك اصلي خطوط الطول والثلث الاخير بعد سمعناها والله من بعض الجهله المجادلين في ايات الله بغير سلطان اتاهم، يقول لك يفضل طالع نازل. هذا يقال عن الله في ادب من مسلم قرأ كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن اسماء الله وصفات الله تعالى فيتكلم عن الله بهذا الاسلوب. اين توقير الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فلا نوقره الا ان اثبتنا ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه واله وسلم. قال، نعيد الكلمه دي تاني، يقول الامام الشارح: ومن ظن من الجهال انه اذا نزل الى سماء الدنيا كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لاجماع السلف، مخالف للكتاب والسنه. وقال شيخ الاسلام ابو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، مش الصابوني المعاصر، للامام الصابوني امام من ائمه الحديث، قال: سمعت الاستاذ ابا منصور ابن حمشاز بعد روايتي حديث النزول يقول: سئل ابو حنيفه فقال: ينزل بلا كيف. برضه بيجيب كلام مين؟ ابو حنيفه. طبعا لو حد يجيب اقوال بقيه علماء السنه مش هيخلص، لكن هو يقصد هنا عشان يحج مين؟ الاحناف الذين ينتسبون الى ابي منصور الماتريدي. قال ابو حنيفه: ينزل بلا كيف، كما قال الامام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. قال ابو حنيفه: ينزل بلا كيف، زي ما قال يستوي بلا كيف ينزل بلا كيف، مش كده ولا لا؟ نعم. وانما توقف من توقف في بعض السلف توقفوا في قضيه يخلو منه العرش او لا، ودي اللي حققها ابن تيميه كما قلت لكم في كتابه النفيس شرح حديث النزول، لانه نقل عن السلف من قال ومنهم من توقف. قال: وانما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنه واقوال السلف، اصل ليس كل عالم من علماء السلف احاط علما بكل شيء، لان هذه الامه احاطت علما بكل شيء، بلغه الرسول، احاطت علم بكل شيء بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، والا فان الامه جميعا لا تستطيع ان تحيط علما بالله ولا يحيطون به علما، لكن يقول احاطت علما بكل ما ابلغها به المصطفى عليه الصلاه والسلام، لكن العلم ايه؟ توزع. فمن الناس من وصله علم فقال به، ومنهم من لم يصل فوسعه السكوت، لانهم مؤدبون لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون ان القول في هذه الامور قول على الله، ولا يقول على الله بغير علم ابدا الا من عرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى. قلش في دين الله الا بما ايه؟ تعلم ويكون لك سلف فيه. لا تتكلم في الدين من سلفك، لا تتكلم في مساله ليس لك فيها امام، احذر، لا تتكلم في مساله ليس لك فيها ايه؟ امام. قال: وانما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنه واقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم ان يكون فوق العرش، بل يقول اللي هو بقى الذين خالفوا أنكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايد. هذه الفقرة الأخيرة منقولة بالنص من التدمرية، من الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام، يقول بل يقول يعني الذين ينكرون أنه فوق العرش من المبتدعة، بل يقول لا مباين ولا محايد. المباين المنفصل والمحايد المتصل. وغيبك وجاءت في بعض الروايات في رسالة التدمرية كانت طبعت المطبعة السلفية، جاءت مجانب، جاءت مجانب، وكذلك في مجموع الفتاوى لا مباين ولا محايد، ودي عكس دي، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، لأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا مباين ولا محايد، ولا حي ولا ميت، ولا إذن بينفوا عنه النقيدين، والنقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن حدث ارتفاع لهما أو اجتماع لهما كان هذا عدم، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلولي في كل موجود. فرقة تانية تقول بأنه يحل في إله الحلول والاتحاد زي قول ابن عربي وابن الفارض وغيره، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. طبعا عند النقطة دي الكلام هنا ايه، وبيحاول انه يبين ان الامر هنا سيصل فيه الى مسألة او في نقطة سيتكلم فيه بتوسع، فلذلك نؤجل الكلام ان شاء الله تعالى، والدرس القادم والدروس اللي بعده تكون سهلة بقى، سيبنا بقى الفاظ اللي فيها الكلام. الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن المعراج، والمعراج حق وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا، واكرمه الله بما شاء واوحى اليه ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، فصلى الله عليه في الاخره والاولى. نتكلم عن اسراء المعراج، بعد ذلك سنتكلم عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم بعد ذلك عن الشفاعه. فالموضوعات اللي جايه باذن الله تعالى هتكون ايه، سهله وميسره على سائر الناس، على سائر الناس باذن الله تعالى. صيام التسعة من ذي الحجة سنة، نعم ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أثبت حج على من نفى، لأن الإثبات زيادة علم، فما نفته عائشة أثبتته حفصة رضي الله عن الجميع. هل يجوز دعاء الله بأن أقول اللهم اعف عني واصفح عني؟ نعم نعم، كلام طيب، ندعو الله تعالى أن يصفى عنا وأن يعفو عنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، هل الضار من أسماء الله عز وجل؟ لم يثبت ذلك في حديث، وإنما هو مدرج في الحديث، يعني لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عقيدتنا أننا لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل سيدنا موسى عليه السلام كان مؤهل لأن يسمع الله بنفسه سبحانه وتعالى، حيث أنه كان غير مؤهل لرؤيته تعالى؟ فما الفرق بين الرؤية والسماع؟ لا، الفرق بين الرؤية والسماع أمر اتكلمنا عنه لما كنا بنتكلم عن الرؤية. انت كده عايز ترجعنا ورا كم مرحلة، اتكلمنا عن الرؤية بتوسط. ولكن احنا في هذه الأمور وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلمنا أن موسى سمع كلامه، وأعلمنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. ولكن لم يقل لو كشفه لأحرق مثلا، يعني هذا رؤيته، لأحرق كلامه من سمعه من خلقه، وإنما الكلام يسمعه الملائكة، والكلام من الممكن أن يسمعه موسى عليه السلام كما حدث، وحدث بالفعل، ومن الممكن أن يسمعه آدم كما قال النبي مكلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي مكلم، فسماع كلام الله غير رؤية الله تعالى. أما في الآخرة فالناس يكونون في الجنة بإذن الله تعالى، الله يخلقهم خلقا يستطيعون به أن يستطيعوا أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. أرجو توضيح الصواب في الألفاظ الآتية لتباينها واختلافها في الطبعات الموجودة بأيدينا ونسخة دار الرسالة وهي في فقرة، ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال إلى قوله ولا يظن بالشيخ أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي التعيينين أم النقيضين. يعني تقول عندكم نعم طيب نشوف النسخة. طب مش تقول واحنا بنتكلم، انا بقرأ من النسخة اللي معايا. انا طبعا كان في جملة قبل قول الشيخ رحمه الله لتحويل جهات الستة، كان فيها وما لا يوجد فيها لا نهاية له، هي انا صححتها فيما طبعة الرسالة فيها خطأ فيها، وهذا الكلام يكون معنا خطأ، وانما هي فيما لا نهاية له، دي انا ما قلت لكمش ان انا صححتها. نعم في طبعة الرسالة، لا اتكلم على طبعة الرسالة، انا اللي معايا طبعة الرسالة. الامر الثاني بالنسبة تجيبها بس تصفونها بصفة العدم والممتنع ولا فين؟ ايوه ماشي. قبلها وفي ثبوت قبلها بسطرين. نعم نعم نعم. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى انه ممن يقول ان الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين. النقيضين دي عندنا هتكون ايه النقيضين؟ هتكون بمعنى ايه؟ يعني لا داخل العالم ولا خارجه، لان ده نقيض ده، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لكن في مطبوعة مكة التعيينين ماشي، ممكن تكون دي خطأ اصلا، يعني ممكن تكون الكلمة خطأ اصلا، واخدين بالك؟ لان اللي كتب كتب كلمة، ما كتبش الاثنين، واضح ولا لا؟ يعني هو كتاب مش مسموع، ده كتاب مكتوب، اما انه كتب النقيضين او كتب التعيينين. فدائما والكلام ده منقول عن ابن تيمية فيه النقيضين، فالتعيينين هذا ايه؟ خطأ. ولكن مع ذلك ممكن يكون لي معنى انه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، نفى التعيينين، يعني لم يعين هذا ولم يعين ذاك، فتعيين ده او تعيين ده الاثنين لغاهم. واضح الكلام ولا لا؟ الامر الثاني اللي الاخ بيسأل فيه اللي هو حمشاز، قال هو العلامة الزاهد صاحب التصانيف محمد بن عبد الله بن محمد ابن حمشاد النيسابوري الشافعي المتوفى سنة 388، مترجم في السير المجلد اللي هو سير اعلام النبلاء المجلد 16 صفحة 498. الاخ بيقول منصور ابن حماد، لا هذا خطأ بقى، يعني تبقى المسألة مسألة ان في بقى هو الاخ اللي كاتب مع عنده حماد طبعة مين؟ ايه؟ مين اللي محققه؟ ما هي بقى الطبعات التجارية دي ما بيبقاش فيها. نعم؟ نعم. مين اللي محققها؟ لا لا لا لا ده نقل التعليقات، طبعة الألباني مكتب مكتب الإسلام مش فيها إيه؟ حماد. أصل المشكلة في حاجة، إن اللي كان محقق طبعة الألباني مين؟ عارفين مين اللي كان محقق طبعة الألباني؟ مجموعة منهم شعيب الأرناؤوط بتاع الرسالة. الألباني ما حققش طبعة المكتب الإسلامي، الألباني عمل إيه؟ خرج الأحاديثات، تجد إيه؟ حققها جماعة من العلماء وخرجها الشيخ الألباني. فإيه أضبط طبعة على ما أظن طبعة الرسالة الأخيرة اللي أشرف عليها الدكتور عبد المحسن التركي. أخونا اللي بيسأل عن كتاب في الفقه يعتمد عليه مع الشمول والبساطة، يعني كتاب فقه السنة بس يتحاول انك تراجع تصريحات الشيخ الألباني عليه، تصريحات الشيخ الألباني عليه ان شاء الله تعالى. يعني لو في كلب بيعض الناس وبيخيف الناس يجوز قتله، يجوز قتله طالما ان هو بيعتدي على الناس او بيضر الناس، يجوز قتله ان شاء الله. هل استخدام الزجاجات الفارغة، زجاجات الخمور الفارغة حرام لوضع الخل وزيت الزيتون؟ لا لا شيء فيها، مدام غسلت لا شيء فيها. ايه اللي فيها؟ الاناء لا يجوز انه يكسر، يعني يستخدم ان شاء الله تعالى لا شيء فيه. هل هناك فرق بين الإحاطة والفوقية أم أنهما؟ لا فرق، الفوقية أنه أعلى، الإحاطة أنه يحيط بالشيء، يحيط، والإحاطة دي دليل العظمة لأنه ليس متناهيا سبحانه وتعالى. هل عقيدة الأحناف في كافة الأسماء والصفات هي عقيدة الأحناف؟ مين فيهم؟ الطحاوي حنفي وعقيدته سلفية، ابن ابو العز حنفي وعقيدته سلفية، وهناك كسر منهم عقيدتهم ماتريدية، فمش كله. الامام ابو حنيفة من اهل السنة. القرب الله تعالى لمن يدعوه قرب ذات بلا كيس ام انه قرب معية، ما تستعجلش، تستعجلش في الامور الا يبقى فيها شغل كبير ان شاء الله تعالى. ربنا يتقبل منا ومنكم ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال لو أدخلت سؤال، هل لو أدخلت أختي معهد لحفظ القرآن الكريم بالعافية هل جاز ذلك؟ يعني إيه بالعافية؟ المهم دخلت الحمد لله المعهد حفظ القرآن. طالما دخلت الحمد لله، نسأل الله لك ولها ولكم جميعا العافية بإذن الله تعالى. بس انا ما فهمتش معنى كلمه العافيه، يعني ايه بالذات؟ يعني ربنا رب يثبتنا جميعا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ربنا يثبتنا وارزقنا جميعا حفظ كتابه والعمل به واعتقاد ما كان عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.